كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم غير ما أولى خلاصي ثم نجاني الرحيم أنا كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم غير ما أولى خلاصي ثم نجاني الرحيم واشتراني واشتراني زكى بالدم الكريم واشتراني واشتراني زكى بالدم الكريم لم يفي بالمال ديني ذلك الفاد العظيم بل فداني بدمه من عذابات الجحيم لم يفي بالمال داني ذلك الفاد العظيم بل فداني بدماغ من عذابات الجحيم واستراني واستراني ذاك بالدم الكريم واستراني واستراني ذاك بالدم الكريم فأنا لست لذاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفادي الخلق وهذا المنى فأنا لست لذاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفادي فداني زكى بالدم الكريم إنني أقضي زماني خادم الفادي الأمين بذلا جسمي وروحي وقوى عقلي السمين إنني أقضي زماني خادم الفادي الأمين بذلا جسمي وروحي وهو عقلي قولوا معاي اسفداني زكى بالدم الكريم اسفداني زكى بالدم واشتراني يسوع واشتراني زكى بالدم استحقش يا رب استحقش واشتراني